هل تجوز الصلاة خلف إمام عقيدته فاسدة حيث يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين موجودة في الدنيا؟ أن أرواح الصالحين موجودة في الدنيا لتنقذ الناس من مشاكلهم، هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز، لأن اعتقاده هذا باطل قد يؤدي به إلى الشرك. والواجب هجران المساجد التي يؤم فيها أئمة مبتدعة بدعتهم تخرجهم من الإسلام. والواجب على الجهات المسؤولة عن المساجد أن تزيل هؤلاء عن الإمامة وأن تبعدهم عنها، لأن هؤلاء وإن أموا الناس في الصلاة لكن يضلونهم في الدين. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.